والنص بلا سبيل الى الواحد وقيل لا تقويل وجود والمشق من قصه العروس وهو القرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ثم قال الامام رحمه الله ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. ثم قال الامام الافعال. فالامام رحمه الله لا زال يتكلم على ابواب اصول الفقه، تسمى ابواب اصول معنى ابواب المتعلقه بمسائل الاصول. قلنا باب يتعلق بالمجمل هو اللي فسرناه فيما تقدم، الان ماشي نتعلق بالبيان. البيان الامام رحمه الله يفسره، شنو البيان؟ واحد ثم ينوعه الى مراتب من ثلاثه، شحال هذم امغان تفسير البيان وتنوعه. فين تفسيره؟ إخراج الشيء من حيز الأشكال إلى حيز التجلي، شو اسم هذا؟ تفسير. أنواعه والنص والظاهر والمؤول، هذم ثلاثة. النوع الأولي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا النوع الأول. النوع الثاني والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا شو اسمه؟ ثاني. الثالث قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. ويؤول الظاهر بالدليل هذا شيء يسمى، هذا النوع الثاني يقول له المؤول. ثلاثة الحاجات، نبدأ بالقسم الأول. شنو كلمة البيان؟ البيان بان يبين ظهر، هذه هي المادة. بان يبين ظهر، شنو أصل بان؟ بيان بان بيان، تحركت الياء تعم أصليا وفتح ما قبلها فقلت ألفا صار يبين. شنو أصل ديالها؟ يبين يبين، نقلت كسرة الياء إلى الساكنة قبلها فصار يبين، هذا المادة. إذا بان بيان، هذا مصدر مين مجي من الفعل الثلاثي. فين الفعل الثلاثي؟ بان بيان، مضارعه يبين يبين. فعل امر اش مش يكون؟ بن، فعل امر بن. هذا المادة. شنو معناها اللغوي؟ اظهار المقصود بابلغ لفظ، معنى تظهر المقصود بأبلغ لفظ. واحد المقصود فسره مزيان بأجمل تفسير، هذا شيء يسمى، هذا يسمى التفسير اللغوي، هذا المعنى اللغوي هو إظهار المقصود بأبلغ لفظ، هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي يتبع إطلاقة البيان. شوف لي ما هي البيان إطلاقته في السرعة. فالبيان عنده ثلاثة إطلاقات، إطلاق بمعنى كذا، إطلاق بمعنى كذا، إطلاق بمعنى كذا. شحال إطلاقات؟ ثلاثة. الإطلاق الأولي يطلق البيان على فعل المبين. شنو البيان؟ ما يقوم به المبين، معنى الفعل للنبي. ياك النبي صلى الله عليه وسلم ما بين شي حاجه قولوا، نقولوا له البيان. الصحابي بين شي حاجه، هذاك الفعل ديالو غنقولوا له البيان. الله جل جلاله بين شي حاجه، غنقولوا له البيان. اذا فعل الفاعل يطلق عليه البيان، فعل الفاعل يقال البيان. اش غيكون البيان هنا بهذا المعنى؟ غيكون التبيين، معناه التبيين. هذا هو اللي فسره المصنف رحمه الله، هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا هو المعنى. هذا هذا فعل الفاعل، إخراج أي بين أنت، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. معنى إخراج الشيء، الشيء قد يكون قولا وقد يكون فعلا. ما قد يكون قولا ماشي مبين انت تبينه، قد يكون فعلا ماشي مبين تبينه. إخراج قولي أي الشيء أي القولي، أو ميمش الخرج من الإشكال أي من صفة الإشكال، هذه حيزي بمعنى صفة الإشكال، وصفة الإشكال أي الخفاء، معنى أخرجه من خفائه، تخليه في الخفاء ولا خرجه من الخفاء، خرجه من الخفاء. لي غنوصلوا إلى صفة التجلي، إلى صفة الوضوح. إذن البيان من إطلاقه شنو؟ هو فعل المبين، فعل الفاعل أي التبيين، أي البيان التبيين. باش غنفسروا هذا؟ إخراج الشيء، شكون الشيء؟ قولا أو فعلا، قد يكون قولا وقد يكون فعلا. مين مش نخرجه؟ من الصفة اللي عنده، الحيز هنا المكان، ولكن المقصود بها الصفة هنا يعني. حيز الشيء أي أي مكان الشيء، ولكن المقصود به هنا أي صفة الشيء. شنو الصفة هنا؟ الإشكال، الإضافة للبيان هذه أي صفة الإشكال. وشكون الإشكال؟ شكون الإشكال؟ خفاء في الشيء، هذاك خفاء في الشيء هو هذاك. إن يش مش وصلوا معنى إلى حيز الإشكالي، حيز أيضا حيز مكان، ولكن المقصود بالصفة إلى صفة التجلي، إلى صفة الظهور. هذا معنى العبارة. هذا البيان بمعنى التبيين أي فعل الفاعل. مثلا يقول لك الله أقيموا الصلاة، هذا هو الشيء هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بواحد القول ويقول الصلاة فيها تكبيرة الإحرام، فيها دعاء الاستفتاح، فيها الفاتحة، فيها التكبير، فيها الركوع. هذا النبي بيّن بالقول، أي بيّن هذا الشيء بالقول، هذا بيّن بالقول. إذن الشيء الذي هو في حيز الإشكال فين هو؟ هو أقيم الصلاة، هذا الشيء الذي في حيز الإشكال. باش بيّنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم صلوا كذا وصلوا كذا وصلوا كذا وصلوا كذا وصلوا كذا، هذا بالقول. أولى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شيء النار، قال الله أكبر، سبحان الله حمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله، آمين، الله أكبر، سبحانه، سمع الله لمن حمده. باش هذا بالفعل. إذا البيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. إذا شكون اللي كان في حيز الإشكال؟ لا، أقيم الصلاة، هذا هو اللي في حيز الفعل، هو أقيم الصلاة، هذا أقيم الصلاة هو اللي في حيز الإشكال. جنبي صلى الله عليه وسلم بينه قولا أو بينه فعلا. إذا خرجوا من حيز الإشكال إلى حيز، المراد بالحيز أي صفة التجلي، هذه الإضافة للبيان. هنا جوج الحاجات عندنا، عندنا حيز المقصود به الصفة والإضافة ديالاش للبيان، لأن معنى الإضافة للبيان، لأن الحيز هو التجلي والحيز هو الإشكال، مع نبي للحيز الذي هو الإشكال، وبي للحيز الذي هو التجلي، لأن المبين يكون هو المضاف إليه، وهو نفسه معنى هذاك المضاف يكون مجمل تبينه. خاتم، بي اللي خاتم ديال شنو؟ حديدية، أو خاتم ذهب، أو خاتم فضة، فالخاتم يكون مجهول، بينوا لي بالمضاف إليه يقول خاتم فضة، خاتم ذهب إلى آخره. هذا هو معنى الإطلاق الثاني. معنى هذا اللي جاء مبين من أول الأمر، وش قالوا له البيان؟ يعني ما تمشي إخراج. معنى الله جل جلاله أنزل آية موضحة في نفسها، بينة في نفسها، ظاهرة في نفسها، لا تحتاج إلى بيان، وتسمى هذاك البيان، ما تسماش البيان في الاصطلاح، وإن كان بيان في اللغة. ماذا ننطبقش عليها إخراج شيء؟ ينطبق عليها معنى الله نزل واحد الآية فاسرة، أو النبي عمل واحد العمل فاسر، النبي صلى الله عليه وسلم عمل عملا موضح من أول الأمر، واش يقال له البيان في الاصطلاح؟ وإن كان يقال له البيان في اللغة. هل الإطلاق الأول؟ إطلاق ثاني، إطلاق ثاني يكون البيان على ما حصل به التبيين، أن تلقوا البيان على ما حصل به التبيين، جائز؟ قولوا البيان هنا مش نطلقه قبيل على من طلقناه، لا طلقناه على فعل الفاعل قبيل، نطلقناه مش على المبين، نطلقناه على فعل الفاعل، العمل ده الإنسان كل شيء المبين تطلقناه على فعل الفعل معنى العمل اللي قم به. مثلا أنا ذنهز الطبلة، واش هذا الفاعل؟ لا، هذا الفعل، هذا المصدر، هذا اللي يقولون المصدر. أنا الفاعل هو أحمد، أما الطبلة طلع عن السماء هذاك الفعل. إذن هنا على شنو جعلنا؟ جعلنا البيان بمعنى التبيين. هذا هو قولنا إخراج الشيء من حيث الإشكال إلى حيثه. إذن البيان هنا بمعنى إيش؟ بين فعل المبينات، فعل الفاعل، أي التبيين. نطلق البيان على ما حصل به التبيين. معنى عندنا البيان على من غنطلقه؟ على الشيء، على الشيء الذي حصل به التبيين. شكون يكون حصل به التبيين؟ الأدلة. مثلا جات واحد الآية تبين، جاء آية القرآن تبين، هذا هو البيان. إذا البيان هو ماشي فعل الفاعل، لا، ما حصل به البيان، أي المبين للشيء. هنا مش يكون البيان بمعنى المبين، ده معنى آية وضحت آية، حديث وضح حديث، آية وضحت حديثا، حديثا وضح إلى آخره. هذا شيء يسمى هنا البيان بمعنى الدليل، هذا أي ما حصل به البيان. إذا علم انطلقنا البيان دابا؟ ما حصل، أي الدليل. هذا ما يستقش عليه هذا التعريف، هذا التعريف ما يستقش عليه، هذا التعريف لا يستق على هذا المكان. هذا الإطلاق الثاني. إطلاق الثالث على متعلق التبيين. معنى على متعلق أي محل التبيين. شكون محل التبيين؟ هو المبين. شوف المبين معنى آية اللي فيها الإجمال، آية اللي فيها الخفاء، الآية اللي فيها الغموض، هذه تسمتها هي البيان، أي آية مبينة. شوف شحال هنا، شحال هذه إطلاقات؟ ثلاثة. إذن الإطلاق الأول على من؟ على فعل الفاعل معنى لا تسبيل. الإطلاق الثاني على ما به البيان أي المبين. الإطلاق الثالث على من؟ على المدلول، على المبين. مثلا شوف أقيم الصلاة، هذا أقيم الصلاة نزلت من عند الله، مبينة؟ ماشي مبينة. النبي صلى الله عليه وسلم فسرها، فعله يقال له البيان، واضح؟ واخا. الدليل اللي في السر به يقال له البيان، هذا أقيم الصلاة يقال له البيان. إذا البيان يطلق على ثلاثة المعاني، يطلق على فعل الفاعل وعلى الدليل الذي بينه، ويطلق على المدلول. إذا فأقيم الصلاة تبينت، تهي نقول له البيان، تهي نقول البيان، هذا معنى. هذا ثلاثة الإطلاقات، واضح نعم سيدي؟ فالبيان معناه هو إظهار المقصود في أحسن بأبلغ لفظ، هذا لغة. أما اصطلاحا يطلق على ثلاثة المعاني، يطلق على التبيين، ويطلق على ما به البيان، ويطلق على المبين أي المدلول الذي فسر. هو تكلم عليها الإمام المحشي رحمه الله، قالوا البيان لما أنهى الكلام على المجملي شرح بين افتقار المجملي والبيان بمعنى التبيين ليصلح حمله والإخراج عليه، وعلم أنه بين يطلق على فعل المبين وهو التبيين كالسلام والكلام، وعلى ما حصل به التبيين وعلى محله هو المدلول. وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف العلماء في تفسيره، على حسب المعنى اختلف العلماء في تفسيره. أما التفسير اللي عندنا الشارح لما يصدق على فعل الفاعل. فهمنا البيانات؟ نعم. الآن إيش مش نقرأ؟ حكم البيان. ما حكم البيان؟ قرأنا حقيقته وإطلاقاته، شنو غنقول؟ حكم البيان. شنو حكم البيان؟ شي يقول الشرع في البيان. إذا لكنا ماشي نعملوا أو ماشي نفتيو، شنو خص يكون؟ لا بد من البيان. أنا خصني باش نصلي، إذا خصني تبين لي، أنا باش نفتي خصني كذا. إذا متى يجب البيان؟ عند العمل أو الإفتاء. من إذا خطبنا الله بآية وذيك الآية خصنا نعملوا بها أو نفتوا بها للناس، شنو خصنا يكون؟ البيان. يتعين البيان، يجب البيان هنا. يجب البيان في حالتين، عند من؟ عند العمل أو مثل الإنسان فرض عليه أقيم الصلاة، إذا لابد يعرف تفسير هذه الصلاة باش يبدأ يصلي. أقيم وآتوا الزكاة، الله خطبه بآتوا الزكاة، إذن يجب عليه أن يفسر هذه الآية وعرفها باش ينفذها. ولله على الناس حج البيت، الله خطبه بالحج وكلفه بالحج، شنو يجب عليه؟ يتبين باش بكذا. مثلا خطبه بالصيام، كتب عليكم الصيام، خصو يتبين هذا الصيام كيف يكون، مثلا كخصو النية كما يكون النهار كيف الليل كذا، خصو يتبين ولا علاش خصو يتبين؟ مش يعمل العمل البين لاجل العمل، معناه هو مطالب بالعمل كذا. واخا قل لي ماشي مطالب بالعمل، ولكن هو معرض للفتوى خصو يفتي، هو مش يعمل شيء ولكن خصو يفتي. شنو خصو يعمل؟ يتبين. مثلا عالم جات المراه تسالو على النفاس، تسالو على الحيض، ما عندنا واش هو ذي حيض، واش هو ذي ولد، واش هو ذي يحمل، هذه ماشي ديالو هو، ولكن خصو يعرفها باش يقولها للناس. لماذا يجب عليه البيان هنا؟ باش يفتي، مع انه هذه الاوصاف ما عندوش هو، ولا يجب عليه مثلا يحمل، الحمل ماشي ديالو، الحيض ماشي ديالو، النفاس ماشي ديالو، هذه المسائل كلها ديالو ماشي ديالو، ولكن هو غيفتي بها للناس، غيفتي بها للنساء، وغيفتي بها كذا كذا، اذا يجب عليه ان يتبينها. اذا البيان يجب في موضعين، متى يجب؟ عند العمل بالمبين، وعند الافتاء بالمبين. مثلا كالمسائل المتعلقه بالنساء هو خصو يعرفها باش يفتيهم، او مثلا شي مثلا نقولوا مالك هو ما يجيبش ولكن خصو يبلغ، او شي اشياء كثيره في المجتمع، مثلا انا ماذا نعمل شي ولكن خصني نعرفها للناس، هذيك تعرف الناس خصو نعرفها باش نبين لهم، مع ان لا يتعلق بعمل. مثلا اذا وجد انت مثلا فاقر هو عالم ولكن ما عليه حج، ما عليه زكاه، ما عليه صدقه، مثلا شنو خصو يعرف باش يبين؟ معناه يعرف احكام الزكاه واحكام الحج باش يبين للاغنياء. انا فقير مثلا، انا فقير مالي، ما عليا زكاه، ما عليا حج، عندي شي عمل ولا ما عنديش؟ ها، ولكن خصني، انا عالم، انا مفتي، خصني نعرف باش نفتي الناس. اذا اما العمل واما الافتاء او هما معا من باب الاولى. هذا معنى هذا، لما كان شيء هذا لا يجب. ولهذا مثلا الآيات ذا الصفات ما يكون شيء واجب البيان فيها، لأن ماشي باب العمل. مثلا السوى على العرش، مثلا هذه الآيات هذه واش يجب فيها البيان؟ لا يجب فيها البيان. علاش ما يجبش فيها البيان؟ ما فيها إفتاء، ما فيها عمل، أنت هاني من أنت، فيها الإيمان، هذاك أمن وزيد حاله، ولهذا لا تتكلف إليها. وغاسخون في العلم يقولون آمنا به كل عمل، لأن هي باب العمل ماشي باب العمل، ماشي باب العمل، ماشي باب الإفتاء، ما يتوقفش فيها البيان. هذا هو حكمه. بأي شيء يكون العمل؟ بأي شيء يكون البيان؟ البيان قيل مبينه بالقول، وقيل مبينه بالفعل، وقيل مبينه بجوج، صحيح؟ نعم. معنى هذا الشيء المبهم نبينه قولا، صحيح؟ نعم. نبينه فعلا، صحيح؟ نعم. مثلا الوضوء تفرض عليكم، جيت انا وشرحت لكم الوضوء بدقمي، ماشي توضيت، لا شرحت لكم بدقمي، شي اسمها هذا البيان بالقول. جيت انا ما قلت لكمش بدقمي، عمل بحالي، شي اسمها عملناهم جوج، شي اسمها قول فعل. اذا صحيح معنى يكون البيان بالقول ويكون بالفعل ويكون هما معا، صحيح؟ صحيح. شحال هذو؟ ثلاثه. وقد يكون بالكتابة، ماشي نقول لك غير نكتب لك، صحيح؟ معنى نكتب لك هذاك بيان، يكتب لك كذا، ماشي قولك ولا فعلا، لا الكتابة ما هي قول ما هو فعل، صحيح البيان بالكتابة، صحيح البيان بالكتابة، أربعة. ويكون البيان بالإشارة، ماشي نمشي نطنجة، مثلا كذا كذا، نبين لك غير براسي، صحيح البيان؟ البيان كما يكون بالإشارة يصح. يجوز البيان بالإشارة؟ يجوز. وقد يكون البيان بالمفهوم، معنى عملنا كذا كذا كذا وسكتنا، بالمفهوم عرفنا كذا كذا. مثلا حين قلنا القرآن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، شنو فهمنا هنا؟ يعني يجب الوضوء عند الصلاة، فهمنا إذا ما كناش نصلي؟ ها؟ بلا ما هضر معنا عرفنا، بلا ما تكلم معنا بالمفهوم عرفنا. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، معناه إذا كنا ماشي نصلوا ماذا يجب؟ ها؟ الوضوء. هذا منطق ياك. فهمنا كنا ماشي نعسوا؟ فهم إذا كنا ماشي ناكلوا؟ يجب. نطق معنا القرآن هل نطقش؟ باش فهمناها؟ صحيح. إذا البيان بالمفهوم هذا. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، معنى اللي ما عنده شي قدرة ينكح الحرة يمشي للآمة. هنا نفهموا اللي عنده القدرة ما يمشيش للأمة. إذا اللي عنده القدرة يمشي للأمة ولا يمشي للحرة؟ حرة. هذا منطق به ولا مفهوم؟ حصل البيان بالمفهوم. كافي كافي. مثلا أكرم العالم، شنو فهمت هنا؟ يجب عليك أن تكرم العالم. معنى الجاهل لا، لا يجب. معنى انطق، واش هو قال لك لا تكرم الجاهلة؟ لا، بالمفهوم. إذن البيان كما يكون بالمنطقي كذلك يكون بالتلازم. معنى هذا ما يمكنش يكون بلا هذا. معنى إذا فهمنا هذا راح نفهمنا هذا. معنى يكون هذا يلزم هذا. إذا فهمنا هذا فهمنا. معنى فهمنا الإنسانية راح نفهمنا الناطقية، لأن الناطقية ما يمكنش يكون بلا إنسانية. شو يقولوا له هذا؟ تلازم. الفهم باش حصل؟ صحيح. معنى إذا فهمت الملزوم يلزم من في الملزوم أن تفهم اللازمة. لابد منه؟ لابد منه. هذا البيان باش بالتلازم. كين البيان دي يكون بالتركي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم طاف، وشنو استسلم؟ الحجر الأسود واستسلم ركن اليماني. ولكن الشامين سلم عليهم؟ قلنا ما تسلموش عليهم؟ شنو غنفهموا؟ لا، انا مش ما تمشي السلام، حيث تركم، لان في مقام البيان ما اسكت ترك. هذا الترك في هذا المقام شنو اللي بينا؟ معنى السلام على ركن الشمين ما كايناش، معنى ماشي من هيئه الطواف. معنى دخل في العمليه الطواف، ماشي دخل في العمليه الطواف. قول ماشي دخل في العمليه الطواف. واش قال النبي قم النبي او لا تركها؟ من ثم فهمنا اذا البيان باش وقعنا بالتصرف. كذلك البيان يكون بالسكوت. شنو البيان بالسكوت؟ مثلا تذا سألني واش الحاجة حلال؟ حلال؟ ما قلت لك والو. معنى سألتني سكت على كذا، معنى دابا نقول لك هي هذه. هنا باش وقع البيان هنا؟ بعد السؤال. ماشي السكوت من أول الأمر، لا، السكوت خص يكون السكوت بعد السؤال. معنى سألتني عن شيء وأنا سكتت، معنى أقرك على ذلك. شي اسم هذاك؟ تهو بيان. تهو بيان. كاين البيان بالدليل العقلي، ماشي بالدليل النقلي، يكون بالدليل العقلي. هذه أنواع من البيان. إذا بأي شيء يقع البيان؟ بأحد عشر أمرا. فهمنا العمسي؟ بأي شيء يقع البيان؟ يقع بالقول والفعل، ويقع بهما معا، ويقع بالكتابة، ويقع بالإشارة، ويقع بالمفهوم، ويقع بالتلازم، ويقع بالتركي، وكذلك التقرير على الفعل. شنو التقرير على الفعل؟ انت عملت واحد الحاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لك والو، شنو يقول لك؟ هي هذه أو لا؟ النبي أقر فلانا على فعل، هذاك بيان؟ بيان. تقريره بيان أيضا. النبي عملت انت ما قال لك والو، علاش يدل أن هذاك العمل هو هذاك؟ هذا تقم البيان. هذه 11 المسائل العمسيدي كل بها البيان. فهمنا؟ نعم. هذا بما يقع البيان، معنى بأي شيء يكون البيان. مثلا التلازم يكون مثلا تذكر صغير هذه وهذه، يلزم من هذه يكون هذه. أما الدليل العقلي تجيب الدليل كامل مثلا بالمقدمة دياله وكل شيء دياله، تذكر المقدمة في جميعها، معنى تذكر الملزوم واللازم. هذا ما يتعلق بأش بأنواع البيان. ما هي أنواع البيان؟ 11 أمر. الأمر الأول القول، الفعل خليهما معا، نحسبوشهما معا كيف كيف هذا، ثم الكتابة، ثم الإشارة، ثم المفهوم، ثم التلازم، ثم التصق، ثم التقرير، ثم السكوت بعد السؤال، ثم الدل العقلي. ولكن نقصنا رد البال. التصق فين؟ في مقام الحصري، ماشي تصق مطلقا، لأن تصق يكون مسكوت هذاك. لا، احنا لأن فرق بين تصق والسكوت هنا ولا لا؟ شوف، السكوت بعد السؤال والتصق في مقام البياني. معنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه شرع واحد العبادة وتصق أشياء، شنو غنفهمو؟ هذاك ما كاينش ابن. معنى النبي صلى الله عليه وسلم عمل شياع الجنازة بحال اللي قال السي عبد الحكيم قبيل. النبي ما عمل شي الذكر في الجنازة، لا عفوا، إذا الذكر ماشي مشروع في عمل الجنازة، ماشي مشروع، لأن النبي ما كان، معنى ماشي من هيئة الجنائز، معنى ماشي من وظائف الجنائز، داخل في وظائف الجنائز لا. مثلا دنجيو النبي ما قراش، قولوا سورة ياسين ولا لا، نعرفوا إذا سورة ياسين ماشي من أعمال الجنائز، هذا عمل آخر هذا، عاد نشوفوش، ماشي يقول الشرع يتقبل كما يتقبل شيء كذا، هو ماشي العمل، معنى من وظائف الشيعة ولا لا، علاش؟ لأنه ما جاش في البيان، بحال هذا، هذا هو، هذه 10 المسائل يكون بها البيان، ياك. هنا بالعقل هو التلازم، يعني احنا التلازم يكون غير كاس هذاك يلزم هذا هذا. دابا حنا الدليل العقلي بغينا نعملو يكون دليل مكمل بالمقدمة ديالو كلها. ثم الدليل، لأن التلازم قد يكون عقليا وقد يكون عرفيا، لأن التلازم في الحقيقة أعمل عقلي، يعني قد يكون التلازم عن طريق العرفي، قد يكون التلازم عن طريق التجريباتي، يقول لكم الطريقة التلازم عنده أنواع، لأن المشي اللازم كاين العرفي وكاين العقلي وكاين كذا كذا، لأن التلازم لأن التلازم ماشي هو الدليل العقلي، أعم من ذلك. هذا المسألة الثالثة، شنو موضوعها؟ بما يكون البيان. هنا المظنون واش يبين المعلوم، معنى عندنا معلوم المتن، مثلا نقولوا الآية ديال القرآن يبين الحديث الخبر الحاد، واش تكون هذه؟ من هذا الموضوع، معنى آية علمية، معنى علمية قطعية المتن، معنى قطعا هي كلام الله، آية القرآن متواترة. هذه الآية المتواترة من ناحية الدلالة مجملة، ماشي الدلالة معلومة، لا الدلالة مجملة، معنى معلومة المتن مظنونة الدلالة، غنبينوها بالمظنون مثلا، ولكن معلوم دلالة، صحيح؟ صحيح. معنى آية القرآن مقطوع بها مثلا، ولكن من ناحية الدلالة ماشي معروفة، ماشي مجهولة، مظنونة، نبينوها بالحديث، صحيح؟ صحيح. إذا شنو هنايا؟ أن المظنون متنا يبين المعلوم متنا، ماشي معلوم دلالة، لأن ما يكون الدلالة يكون موضح، خاص يكون معلوما متنا. واش نعملوا معلوم متنا أو معلوم دلالة؟ متنا، معنى الآية قطعا بأنها كلام الله. مثلا نقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيديهما ما قلنا لا اليمين ولا الشمال، ياك؟ هذه فاقطعوا أيديهما قطعية؟ شنو قطعية؟ ثبوت، ولكن الدلالة ما عرفناش اليمين أو الشمال ما عرفناش. فاقطعوا أيديهما مقطوعة الثبوت، هي مقطوعة المتن، معنى قطعا هي كلام الله، هذا شيء يسمى مقطوعة المتن، معنى المتن هذا الكلام جمع عند الله، ولكن الدلالة ماشي معروفة، واش اليمين أو الشمال معروف ولا مش معروف؟ ماشي تجي القراءة الشاذة وهي من قبيل خبر الأحد أيمانهما. إذن أيمانهما شنو اسم هذه القراءة؟ الشاذة. هذه القراءة الشاذة يقول جمع الجوامع والصحيح إجراؤه مجرى الأحد، إذن نبينوا بها؟ نبينوا بها. إذن المظنون بيّن المعلومة. من السي الغماري الإمام المنصوري انت، ها؟ ها؟ واش الإمام المنصوري ولا شكون؟ ها؟ ما ينساش من قبيلة؟ ها؟ تغزوت؟ وهذا خد الشهر ماشي، ها؟ ولا نسألك على القبيلة ونقول لك تغزوت تزغوتي تغزوتي المنصور حساب، ها؟ دابا ماشي تنفهم هذه الكلمة هذه، المنصوري لهم مزيانة، معنى المنصور لهم مؤيد. أما تغزوتي شنو تغزوتي؟ دابا إذا نسأل الإمام المنصوري كلمة فاقطعوا أيديهما آية مجملة، واش هو اليمين أو الشمال معروف؟ شنو اللي مجمل فيها؟ الدلالة، الدلالة ديالها مش معروفة، دلالتها غير معينة، ولكن ثبوتها قاطع، هذا ثابت، هذا ثابت. هذا شغن باش ما نبينوها؟ القراءة الشذة. فين القراءة الشذة؟ فاقطعوا أيمانهما، هذا فأيمانهما من ناحية الدلالة واضحة؟ واضحة، ولكن المتن مظنون، إذا نسي المتن خبر الأحد، فإذا نبين المعلومة باش بيناه، معنى إذا المعلوم متنا نبين بالمظنون متنا، المظنون متنا يبين المعلومة متنا، ما تقولش يبين المعلومة دلالة، يعني يكون واضح هذيك الوقت، سيكون معلومة متنا. هذا جاء صحيح؟ صحيح، وهذا القول الصحيح. هنا قضية، إذا اجتمع شكون القول والفعل واحد تقدم منهم. معنى هل آية مجملة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها وقال لنا تفسيرها؟ معنى النبي جاءت الآية في القرآن النبي فسرها قولا وفسرها فعلا، معنى الشمع عليها تفسيران بالقول والفعل. إن بغى نعطيه البيان للولي، لا نعطيه للولي، هذا القول التحقيق، يعطى البيان للولي اللي جل له هو المبين والثاني توكيد له، هذا هو القول التحقيق. المسألة فيها خلاف ولكن التحقيق هو هذا. فهمنا العام سيدي؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى آية وفسرها قولا وفسرها فعلا، شحال نتجمع هنا؟ تفسيران، تفسير بالقول والفعل. هل التفسير القولي بين غنسبو حنا بين غنعطيو البيان للاول؟ كان القول هو الاولي قل هو المبين، كان القول هو المبين والثاني غيكون توكيد له، هذا القول التحقيق. وهناك مساله فيها خلاف، انا مشينا مع القول التحقيق، انا مساله ما تناسبش شخصا هذا. هذا اللي غنعملو فرنس ديالنا شنو هو؟ اذا اجتمع القول والفعل وتقدم احدهما المبين شكون سواء كان قولا او كان فعلا، فالآخر هذاك مؤكد والأولي هو المبين، هذا هو القول التحقيق. معنى النبي صلى الله عليه وسلم فسر الصلاة، فسرها فعلا عاد فسرها لنا قولا، إذن الفعل هو المبين والثاني هذاك توكيد أو العكس. بين هذا نعم سيدي باي. قضية أخرى هنايا، إذا اجتمع البيانان القول والفعل، معنى عندنا القول وعندنا الفعل، النبي بيّن بالقول وبيّن بالفعل، ولكن الفعل ديالو زاد على القول، شنو غنعملو؟ معنى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الآية بالقول وبيّن بالفعل، أو مثلا الله فرض علينا الحج، جات واحد الآية ذات بيّن بالقول والنبي فعل وزاد على ذيك الآية، غنعملو بالقول، لأن الفعل غنقولو هذا خاص بالنبي أولا من باب الندب، ولكن القول هو القول هو العمل به. مثلا النبي القرآن قالنا حجوا، جات الآية الكريمة قالوا لي الطواف البيت العتيق مرة واحدة، ولكن النبي عمل طوافين مثلا. الآية الكريمة والله على الناس حج البيت، الحج مجمل. القرآن قالوا لي الطوافوا مثلا مرة واحدة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم عمل طوافين، إذا البيان باش حصل هنا؟ بالفعل والقولي، ولكن الفعل زاد، الفعل فيه جوج ديال الطوافات والقول فيه طواف واحد، شنو غنتبعو حنايا؟ القول غنوجه لنا ونقولوا هذاك هو اللازم علينا، اللازم على طواف واحد، وهذاك من اللي بغيتو تزيدوا زيدوا، هذاك من ادبان او خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم هذا؟ معنى اذا اجتمع الفعل والقول وزاد القول وزاد الفعل فالعمل بالعمل بالقول والفعل من باب الندبي ماشي من باب الوجوه. بين هذا؟ بين. مسألة أخرى هو تأخير البيان لمجمل عن وقت الفعل، فهمنا شو نقوله؟ مثلا هل الفعل خصنا نفعله دابا؟ دابا خصنا نصلي الظهر، غنصلي الظهر دابا، إذا مين نصلي الظهر دابا شنو خصو يكون البيان؟ لا دابا، دابا خصو البيان، ولكن حنا غنأخروا هذا البيان عن وقت الفعل، هذا غير واقع واختلفوا في جوازه، هذا واقع ما كيناش، معناش في الشريعة الإسلامية البيان يتأخر عن الفعل، لأن يعني الفعل خدام حنا خصنا نعملو دابا والبيان يجي تنغدا، واش فهمنا شنو نقولو دابا؟ مثلا دابا خصنا نصليو، الصلاة دابا، ولكن البيان تأخر تنغدا عاد يجي البيان، ولكن حنا خصنا نصليو دابا. معنى إذا لا صلينا دابا وحنا ما عرفناش غير عقلنا الله، هل يجوز هذا؟ قال لك من ناحية الواقع ما كاينش مرة تماما، ليس بواقع هذا، معنى أن ما عندناش في الشريعة الإسلامية يتأخر البيان عن الفعل، هذه ما عندناش، ماشي إلى الفعل، لا عن الفعل، عندنا ولا ما عندناش؟ اختلفوا في جوازه، اللي يقول كاين التكليف بما لا يطيق، يطق يجوز. الذي يجوز التكليف بما لا يطاق يجوزه، واللي يقول التكليف بما لا يطاق ما كاين شيء، هذا هو. وانما الخلاف العلماء فيه اختلفوا واش يجوز عقلا، اما واقع ما كايناش في الشرع، ما كايناش هذه، لان المساله اللي في التكليف بما لا يطاق وكذا وكذا هذه خلاف عقلي، واش كاين ولا واش يتصور ولا ما يتصورش، اما واقعيا ما كايناش. فهمنا سنين؟ معنى الفعل دابا، دابا خصنا نفعلو، ولكن البيان ماشي يجي تا غدا او لا تا العصر، غادي يجي البيان، هذا من ناحية الوقوع واش وقع؟ ما وقعش، معنى ما كاينش في الشريعة الإسلامية، معنى ما كاينش في النصوص السنية والقرآنية، ما كايناش. ولكن واش يتصور عقلا عند من يجوز التكليف بما لا يطاق؟ يجوز. واللي يقول التكليف بما لا يطاق ما يجوزوش. دابا هنايا فرضية الصلاة، هنا العمل ماشي يكون تنظر، عاد يجب العمل. إذا في العمل جاز جبريل، إذا هنا تأخر البيان إلى وقت الحاجة. ولكن شنو الإشكال؟ واش النبي صلى ذيك جوج ركعات واش كان باقي البيان ما كاينش؟ هذاك هو اللي فيه الإشكال. أما صلاة الظهر جاء البيان، معناها النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء. هذا الخيط طبيعي، كاين شي بيان دابا؟ ما كاينش. ولكن فيه ماشي يكون الفعل حتى نغدى في الظهر، عاد غدا في الظهر ماشي يكون الظهر والعصر. إذا هنا تأخر البيان إلى وقت الفعل، ماشي عن وقت الفعل، لا، إلى وقت الفعل. معنى إذا البيان عن وقت الخطاب عن وقت الفعل غير واقع، ولكن إلى وقت الفعل كاين، لأن هو اللي يقول له تأخير البيان إلى وقت الحاجة. تأخير البيان إلى وقت الحاجة، هذا هو، هذا مملوء بالخلاف، هذا في سبعة المذاهب، جمع عمار، هذا هو الموضوع، هذا هو تأخير البيان إلى وقت الحاجة، معنى إلى وقت فعل وقت الحاجة إلى وقت، هي وقت الخطاب، هذا هو محل الخلاف فيه. إذا هنا جوج الحاجات، تأخير البيان عن وقت الفعل هذا لا، تأخير البيان زد إلى وقت الفعل هذا جائز وواقع مع التفاصيل اللي فيه. هذا قول الإمام رحمه الله، هذا ما يتعلق بالبيان. المصنف ذكر لنا ثلاثة الأنواع، النص والظاهر والمؤول. هذا النص والظاهر والمؤول في اسم هذه هنا من هالنوع البيان، واش يتبين لك الظاهر في دار البيان في درجة واحدة؟ يعني البيان يتفاوت، يعني كين البيان النصي، كين البيان الظاهري، كين البيان المؤول، شحال الأنواع؟ ثلاثة. هذه شيء يسمى النبي بيان لك، بيان لك أنواع البيان. أنواع البيان باش إما عن طريق النصي، وإما عن طريق الظاهري، وإما عن طريق المؤول، هذه ثلاثة. هنا هذه الأنواع هذه شنو تعطيك؟ تفاوت البيان. البيان ليس في درجة واحدة، لأن كين من قبيل النصي، كين من قبيل الظاهري، كين من قبيل المؤولي. النوع الأولي يقول له النص، المصنف بدأ به النص. كلمة النص هذه المادة هذه معناها تدل على الارتفاع، نص ارتفع، معنى نص في مشيه أي ارتفع في مشيه، هذه الطبيعة النص. بدأ النص على السادو، قل على الارتفاع، زول القبوش الملك، زول القبوش طاقب وشو القب وباقي ما صنط الطقطق شي خاص، قل الطقب وشو القب وكذا وباقي ما الطقطق لك خاص. ها زول القب واش بغيت؟ واش راسك اللي يبغي لك؟ ها لا كان يبغي ما نكلفوش عليك، اما لك امور عاديه غير خلي يدك زول سال كذا. دابا شنو اللي تجي الطالب؟ طالب زعما في الجامعة يبين لك أنه ذي حشم بالقب وتباغا في الزنقة الشعيوة معدلة، لا كيف الشعر، خلي الشعر قد الشعر هذيك زولو، الشعر كبير أو لصيم يهمك شي، ولكن الشعر يكون معوض. هذا الصيب باش ماذا خفت واحد ولا ما تحشمت واحد؟ اجلس مع الفقي أو اجلس مع النبي كان صلى الله عليه وسلم اللي كان جلس مع ذيك الصيبة، علاش ما عندكش انسان محظوظ؟ ما عندك علاش تتخبع؟ علاش الشعر عندك معوض كبير او صغير؟ انتم سمعتوا كاين اللمه والوفره والجمه، هذه يعمل اللي بغيت انا. شنو اللي كاين؟ ديك التقليد الاعمى هذيك ماشي مزيان، مثلا ديك هذه الكويس، هذا الفرموج، هذه القراله، هذه كذا، هذيك اللي ماشي مزيان، خلي الشعر. هذه القضيه هذه زول القب او مشي او صلي، هذيك ما يهمكش حتى حاجه. نعم الانسان لا خطب الجمعه ولا شي حاجه، ما نجيب حمص نطح شويه، الناس اللي يقولوا مسنطح هي ما تهضرش مسنطح، ولكن الناس يقولوا حنا خصنا نزولوا هذا الهضره اللي يقولوا الناس حنا مسنطح، ما نعملوش مسنطح. طلع تجلب تجلب ضغط الهي او القب مقلوب فقط ديالك مزيانه بلا ما كذا خطب الجمعه ما تجي باس للانسان يصلي مع عريان راسه ومكار تختار انتين هنا المكارط يجي من هذا ممسوخ ما تمام. الفقيه هو مكارط ويخطب المنبر بس بزاف بشيعة جدا. هو الانسان غير في الحياه ديالو مزوم كارط اللحيه مع الناس اللي تجي بشيعة مليح، ولهذا نشوف اللومه اللحيه ولات موضه دغيا كلشي باللحيه. قيها من خاوتي الملك يعمل لحيه كلشي باللحيه دابا تبعوا بنادم يتبع الملك. شفتوا الشباب كلشي باللحيه دابا كلشي باللحيه كلشي الدنيا دي يعمل لحيه ما تخافش غير يعمل لحيه تسكر راه حيد حيد ما تصليها اللحيه غير تمام خصك هذاك اللحيه خصك الكوتيه وخصك كذا من الجانب الاقتصادي تستعمل مثلا لا خليت اللحيه اولا هتهنيت من الفلوس تهنيت من الفلوس للتحليق واللي مش يحسن لك الفلوس اللي مش يحسن لك مثلا خصك 1000 فرنك في الاسبوع اولا 1500 معليش هذا الثمن 1000 او 1500 في الاسبوع علاش 1500 راه كنت مزوج راه 5 3 كيلو البطاطا هذيك موصوف للاولاد مثلا الاسره 3 كيلو بطاطا راه كافيه الانسان هو والمراه وابنه 3 كيلو بطاطا كافيين اذا 1500 هي 3 كيلو البطاطا زيد لك التحسين هذاك ناقص داك الشيء اللي معدل هذاك عنده شي قول شي 1500 اي 3000 3000 راه عندك تما جدي كيلو السكر ولا واش هذا عام في المستشفى يدي يمشي في الخوال الخاوي وقيس على ذلك. ولهذا ان الانسان يخلي اللحيه معوطه يكون مقيس ديالو عنده كذا كذا ويجي مخير مع راسو. وما احسن اللحيه للخلق من الخلق ديالو يخلي اللحيه منا اولا تجي اللحيه خفيفه معوطه ما بقاش كذا ناد سكريت بكل انا باقي نبقى في الطلعه الشريف انت تعرف دابا بنادم حنا دابا تربينا واحد القضيه ديال الغفله ما كناش عارفين كنا عارفين في هذا الوقت بحال اللي لو قال السيده عائشه لو استقبلت من امي مستضبه تنظر شنو كنا نقولوا انتهي دابا لو استقبلنا من امي مستضبه غير في الجانب القراءه ما كنا ندور شكون يعني بزاف القرايه ما عندناش النظام ديال القرايه وبزاف الخلل اللي عملناه لان بنادم ما يكونش يعرف وما كانش من اللي يقول له مثلا من ناحيه التاريخ من ناحيه الادب من ناحيه الكتب الحديثيه من ناحيه اللي بزاف الحاجات اللي كان الانسان يقرا في واحد السرعه كبيره بزاف. هذا قلت لك انا ما طلعنا الجامع وانا نكهط طلع نقف طلع الشهر جا خرجت العواشر نحسن بواحد الكويتيه طف طف طف طف وانا من مذم هيدا يحسن ومحاش ما نعاود ما نقدرش انت تحسن ويماك تشوفك دابا الوليد ان شاء الله يرحمه ما نقدرش يماك تشوفك الحال في كهرب هيدا نحسن بور الدار مخبع في واحد في واحد محشيه في واحد الزر واحد المغيويه وانا نازل هيدا نكهط وهي خلطت عليا وانت طلع عند الفقي وانت مكاغط هيدا ممسوخ وجاك والله العظيم هيدا الهضره قالت لي انت طلع عند الفقي ديالك وانت وجاك مكاغط ممسوخ زين ايوا من ديك الوقت سبحان الله حي انت زبت ما بقيتش نحيدو. قال الامام رحمه الله اذا مدت النص على التدل على الارتفاع اذا النص رافع ومنه المنصة لأن الإمام ديالنا الشارح رحمه الله قلنا النص من مأخذ هذا ماشي هي صحيحة لا والو لأن المصة هي اسم آلة والآلة هي خصها اللي تجي من المصدر ماشي المصدر يجي منا شكون خصه يجي واش الدار يجي من المضرب أو المضرب يجي من الدار شكون غيجي من الآخر الضرب نخذ منا المضرب فالمضرب هو يؤخذ من الدار مثلا المفتاح هو يؤخذ من الفتح مثلا المعول يؤخذ من كذا اذا شكون خصو يكون الاصل المصدر الامام الشيخ قال والنص منه ماخوذ من المنصه ماشي صحيح هذا صحيح هي العكس هو ان المنصه ماخوذه من النص لان المنصه هو هذا الكرسي هذا لان فيها الارتفاع الناس يشوفوه هذا هو السبب لماذا اخذت المنصه من النص للارتفاع لان الانسان يشوفه هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي شنو المعنى الاصطلاحي؟ ما لا يحتمل الا معنى هذا هو معنى ما عندوش تردد ما عندوش احتمالات هذاك اللي ما عندوش احتمالات هذاك هو النص مثلا ملي تسمع انت عشرة يمكن يحتمل تسعود ماذا احتمل المئة؟ واش نفهم تسعين؟ ما يفهم مثلا تسمع أنت المسجد وتفهم القهوة؟ ما تسمع السماء وغاش تضعف الأرض؟ وهذه هي النصوصية، هي النصوص اللفظ الذي يحتمل شيء إلا ذلك المعنى. ما تسمع أنت زيد واش يحتمل لك أحمد؟ ما يسمع أحمد واش يحتمل محمد؟ ما يحتمل شيء. شو يقول له هذا؟ النصب هو لا يحتمل إلا معنى واحد. واضح أنا؟ واضح. المعنى الثاني وقيل تأويله تنزيله، معنى تأويله تنزيله مجرد ما ينزل هذاك التفسير، ما ينزلت والعصر إن الإنسان لفي خسر، واضح. ما جاء عليكم في الدين من حرج، غير تنزيل نتبلى لك المعنى بلا ما تفسر. تنزيله هي تأويله، تأويله تنزيله معنى بمجرد ما ينزل هذاك البيان، هذا هو. شحال فيه تفسيران؟ تفسير الأول ما لا يحتمل. وشنو يكون النص حكمه؟ ما يمكنش ذا اعتراض عليه من ذاته، هذا حكمه، لا يعترض عليه من ذاته. واش يمكن أن يوجه الاعتراض على النص من ذاته؟ قل السي المنصور، قل الإمام المنصور، ها؟ ما يمكنش. معنى ما يقول سبعا تقول لا ماشي سبعا، خمسة لا يحتمل يكون خمسة، ما يمكنش. سبعا سبعا، إذا معنى هذا لا يمكن أن يعترض على النص من ذاته، وإنما نبغينا نعترض عليه من الخارج. قل له هذا النص هذا لأن كين ما يناقضه، كين دليل كذا، كين كذا. إذا نبغي تعترض على النص من أين تأتي بالاعتراض؟ من الخارج. ولهذا ما يستدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا. شنو قالوا فليغسله سبعا؟ على وجوب الغسل سبعا، الغسل سبعا. الحنفية اعترضوا عليهم، واش قالوا لهم سبعا ماذا تدلش على سبعة؟ ما قالوا لهم هذا، وإنما قالوا لهم لأن سيدنا أبويه كان يفتي بثلاثة، ما اعترضوش عليهم بالنص، قالوا لهم لأن كان أبو هريرة كان يخالف هذا، إذا دليل على أن سبعة ما ثلثاش. فهمنا الاعتراض ما يجر، الاعتراض ما يجر من الخارج. هذا هو النص، هذا حكم النص. إذا النص هو لا يعترض عليه من ذاته، وإنما يعترض عليه من الخارج. وما كنا في مفتاح الوصول عملنا الأمثلة للنص، عملنا واحد النص اللي ما فيش الإشكال مار تماما، مثلا في حال هذه العداد فليغسلوا سبعا، عملنا واحد النص هو نص ولكن الغاية أعطتنا الإشكال شوية، هو نص ولكن من جهة الغاية أعطتنا الإشكال. فإما منا بعد وإما فداء، أما منا وإما فداء بأن الإمام مخير فيها شيء إشكال، ولكن حتى تضع الحرب وزرها فيها وحتى نفرقوا الحرب وحتى ما يبقوش المشركين وحتى ينزل سيدنا عيسى، هنا المشكلة. أما التسخير ما فيه شيء إشكال، ولكن من أين جاء الإشكال؟ من الغاية. هذا السبب الخلاف، لأن فإما منا بعد وإما فداء، معنى فأمير الحرب وإمام الحرب مخير بين المني والفداء. ولكن ما يجي الإشكال واش من هذا النص؟ ما يجي من الغاية. حتى تضع الحرب أوزارها واش ما يبقوش المشركون في الأرض؟ واش حتى ينزل سيدنا عيسى؟ واش حتى نفترقوا في الغزوة؟ هنا هذا هو هذا هو إذا الإشكال جاء من الغاية. أو مثلا يكون الكلمة يمكن عندها احتمال، ولكن تجي القرائن تقول لك نص، مثلا الآية تكون واضحة أو الحديث يكون واضح، لا الآية يمكن عندها نوع الاحتمال، ولكن تجي السياق، السياق شو يقول لك؟ معنى النصوص من أين تأتي؟ من السياق، لا هي كافية. مثلا النصوصية تأتي من السياق، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ النبي قال لهم أينقصوا، واش النبي ما يعرفش أينقصوا؟ عرف أنه ذي ينقص، ولكن ليوقعهم على العلة هم يعرفوا. من قال لهم أينقصوا؟ قالوا نعم. قال إذن فلا هذا إذن فلا، هذا إذا فلا كاين الناس يقول لك إذا فلا بأس معنى يجوز، كاين يقول لك إذا فلا يجوز. إذا فلا شغل قدر له، واش تقدر له بأس وتقدر له يجوز. إذا كان فلا يجوز أي حرام، وإذا كان بأس هنا غير يقولش، ولكن السياق يبين لأن ينقص كذا كذا يبين لا إذا فلا يجوز. السياق شي يقول لك فلا يجوز، إذا هذا فين يدخل؟ في النصوصية. وين يدخل؟ في النصوصية. وذكر واحد مثال آخر ضمن النصوصية، ذي يجي واحد الاحتمال بعيد، ذي يجي بحال خرافة. معنى الاحتمال ياتي كاللغزي في الحديث. قال لك سيدي ماشي نقولوا لا تقرأوا، اذا كنتم خلفي فلا تقرأوا بام القران، فلا تقرأوا بشيء الا بام القران، فلا تقرأوا الا بام القران. اذا فلا تقرأوا بام القران الحديث شنو علاش لي نص؟ معنى اذا كنتم وراء الامام تتعينوا الفاتحه ياك واضح، فلا تقرأوا الا بام القران. قال لك سيدي لا كاين واحد الاحتمال الا بمعنى الواو، كاين واحد الا كاين بمعنى الواو، ما يكون معنى لا تقوي شيء ولو في فتحة الكتاب، تفتح الكتاب هذا الا بمعنى الواو. قال لك بحال خرافه، بحال اللي مش يكون اللغز في اي موضع إن جاءت الا بمعنى الواو، يجي بحال اللغز هذا، هذه بعيد الحديث واضح ماشي. فاذا هذه انواع. ثم تكلم الامام رحمه الله على الظاهر، اش قال في الظاهر؟ قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هذا هو الظاهر. شنو الظاهر لغة؟ الواضح، ظهر واضح. ما هو الظاهر لغة؟ الواضح. واصطلاحا ما يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر من حيث الوضع، هذا هو حقيقة الظاهر. ما هو الظاهر لغة؟ الواضح. إذن الظاهر مأخوذ من الظهور، الظهور والوضوح. شنو معنى المعنى الحقيقي العرفي أي اصطلاحي؟ ما يحتمل معنيين ولكن ماشي على السواء، أحدهما أظهر من الآخر ومن حيث الوضع، ماشي من حيث الخارج، من حيث الوضع. إذن معنى الظاهر يتكون من ثلاثة أشياء، يحتمل معنيين وبينهم التفاوت، وهم شحال من حيث الوضع، شحال هذو؟ ثلاثة. هذا هو الظاهر. الظاهر يكون عنده احتمال معنيين، هجوج، ثم ذيك المعنيين في درجة واحدة ولا كاين تفاوت، ثم أغنش حال موجود، أغنش حال واش من الخارج ولا من ذاته، هذا هو الظاهر. هذا ساهل الظاهر. إذا ما سمع أنت الأسد، هذا اللفظ هذا اللي يحتمل معنيين، يحتمل رجل شجاع، يحتمل مين؟ واش في درجه واحده ولا متفاوتين؟ لا واحد راجح، الحيوان المفترس راجع على رجل شجاع. ثم هذا غشحن هذا في الحيوان المفترس، واش بالدليل او لا من حيث الوضع؟ من حيث الوضع، لان وضعه الوضع لكذا. هذا مثلا رايت البحر، البحر يحتمل يمكن كثره الماء ويمكن العالم او الكائن، احتمال كاين. كاين رجحان؟ لا، البحر الماء اختار، هذا راجح. من ذاته او لا من الخارج؟ من ذاته، لا يحتاج الى القرين، هذا هو الظاهر. اذا ما هو الظاهر؟ ما يحتمل معنيين احدهما ارجح من حيث الوضع، معنى مش من حيث الخارج، لا من حيث الوضع، هذا هو الظاهر. هذا الظاهر عنده اسباب للظهور، هذا عنده اسباب، معنى اذا وجدت تلك الاسباب نحكم بالظاهر، ما كاينش الاسباب قول له انت ماشي ظاهر. فهمنا سيدي محمد؟ انت بعيد على ابن منصور ياك؟ لكن انت بيدك ابن منصور ياك. إذن الظاهر ما احتمل معنيين، أحدهما أرجح من الآخر من حيث الوضع. هذا عنده أسباب، الأسباب الحقيقة والمجاز. الحقيقة هي الظاهرة من حيث الوضع مقدمة على المجاز. إذن السبب الأول الحقيقة، معنى إذا احتمل اللفظ أن يكون حقيقة ومجازا علاش غنحمله حقيقة؟ هذا هو الظاهر، هو هذا. إذن الحقيقة هو السبب الظاهر. كذلك إذا وجدت اللفظ يحتمل الانفراد ويحتمل الشغل، معنى يحتمل يكون عنده منفرد بمعناه ويحتمل يكون مشتركا، شكون غيكون؟ الانفراد. الانفراد هو الأصل، يحمل على الانفراد لا يحمل على الشغل، معنى فالانفراد هو هو هو هو الأصل. ها ثاني، إذا وجدنا لفظا يحتمل التباين ويحتمل الترادف، معنى يكون لفظ مستقل بمعناه أو يكون لفظان اشتركا في معنى واحد، لا نحمله على التباين حسن لأن التباين هو الأصل، أما الترادف معنى ألفاظ متعددة على معنى واحد خلاف الأصل، معنى إذا التباين هو الأصل. هذا السبب الثالث. السبب الرابع، إذا وجدنا لفظا يحتمل الاستقلال ويحتمل الإضمار، معنى التقدير في الكلام، على شيء يتحمل؟ لا، الاستقلال هو الأصل. إذا وجدنا لفظا يحتمل الترتيب، معنى الأولي باللولي ثم، أو يحتمل التقديم والتأخير، علاش غنحمله؟ لا، الترتيب هو الأصل، لأن الترتيب هو من قبيل الظاهر. ها خمسة، إذا وجدنا لفظا يحتمل التأسيس والتأكيد، شنو التأسيس؟ المعنى الجديد، والتأكيد المعنى اللي تأكيد، اش غنحمله؟ على التأسيس. إذا وجدنا اللفظ يحتمل العموم يحتمل التخصيص، علاش غنحمله؟ على العموم لأنه هو الأصل. إذا احتملنا اللفظ يحتمل الإطلاق والتقييد، علاش غنحمله؟ الإطلاق. شحال هذه الأسباب؟ ثمانية. ثمانية الأسباب كلها من قبيل الظاهر. أعيدوها، السبب الأول معنى إذا وجدنا لفظا يحتمل الحقيقة والمجاز نحمله على الحقيقة هي الأصل، ولكن لا ماكاينش القرينة، لا ماكاينش الدليل، نحن هذا قلنا من حيث رجحنا من حيث الأصل. إذا وجدنا لفظا يحتمل الانفراد ويحتمل الاشتراك، علاش نحمله؟ الانفراد. إذا وجدنا لفظا يحتمل التباين والترادف، علاش غنحملو؟ التباين. إذا وجدنا لفظا يحتمل الاستقلال والإضمار، علاش غنحملو؟ الاستقلال. إذا وجدنا لفظا يحتمل الترتيب والتقديم والتأخير، لا الترتيب هو الأصل. إذا وجدنا لفظا يحتمل التأسيس والتأكيد، التأسيس المعنى الجديد، التأسيس حسن. إذا وجدنا لفظا يحتمل التعميم والتخصيص، لا التعميم هو الأصل، التخصيص خلاف الأصل. إذا وجدنا لفظا يحتمل التقييد والإطلاق، فالإطلاق هو الأصل. شحال هذا؟ 8. قول السي سلي بالجلاب بيطة في الطب انت، قول هذه الأسباب اللي قلت لك. نعم، كيف الحقيقة والمجهول؟ نعم، ولا بدأت تقول لي ولا تقول عندك الحيط، ولا بدأت تهضر معايا ولا تهضر مع ذاك الحيط، لأن لو كنت تهضر معايا أنا ما نسمعكش. قل لي حنايا القرآن علمنا واخفض من صوتك، خاصنا نكون مؤدبين، حنا نتأدب بآداب القرآن، حنا خاصنا ما نغفوش الصوت على الطلبة، ولا ما خاصناش نعملوا الصداع. ياك سي حنا نتأدبوا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصخاب في الأسواق، حنا ما خصناش نعملوا هذه. إذا على هذا تسأل الأذان، ما خصناش ندنوا باش ما نصدعوش على الناس. الفقيه في الجامع ما يقولش الله أكبر بالجهد باش ما يصدعش على الناس، لا خصك توصل لك معنى لفظ يحتمل الحقيقة والمجاز، الحقيقة هو الأولى. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتبايعان بالخيار، إذا المتبايعان يمكن يكون البائع والشاري ويمكن الذي يساوم، إذا الذي يبيع ويشري هذاك الحقيقة، ولكن باقي اللي يسقسي غنحملوه على البائع والشاري ماشي على الذي يساوم، لأن هذاك هو الحقيقة. رأيت أسدا يرمي، إذا رأيت أسدا يرمي لا خلي يرمي أسدا، واش الحيوان مفترس؟ لا نحملوا الحيوان مفترس لأن ما كاينش القرين. الثاني الانفراد ولا الشغل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يمكن هنا أمر الله ورسوله، معنى الأمر القول والفعل أو القول فقط، لا من القول والفعل شي يسمى الشغل، ولا من القول فقط يسمى الانفراد، لا نعملوا القول فقط حسن لم فيران حسان معناه يحتمل يكون فليحذر الذين يخالف أمره أي قوله وفعله قول النبي وفعل النبي يمكن يمكن ولكن شكون اللي لم فيران لا واحد نعمله غير القول هذا هو لم فيران معناه وجدنا اللف يحتمل التباين ويحتمل يكون مثلا فتيمموا صعيدا طيبا يمكن يكون صعيدا هي التراب إذا ماشي يكون التراب والصعيد اسم للأرض هي هي بخلاف نعملو حنا صعيدا ما وجع على الأرض شكون أحسن نعملو صعيدا ما وجع على الأرض أحسن ما نعملو لأن التربة والصعيد يكون مترادفان اسم لمسمى واحد لا حنا نعملو صعيد الأرض أحسن باش يكون تباين ما هو الأولى التباين الأولى ماشي نعملو الآية فيها التقدير أو كذا معنى الآية تحتمل الحذف ويحتمل ما كاينش الحذف علاش غنحملوه على الاستقلال معنى الحذف ما كاينش هذا الاستقلال معنى وجدنا الآية تحتمل التأسيس والتأكيد مثلا فسعوا إلى ذكر الله شكون ذكر الله الخطبة إذا نديان الصلاة من الجمعة إلى الجمعة أي الصلاة إذا هذه الصلاة وهذه الخطبة معنى هي مستقلاني بخلاف إذا عملنا ذكر الله هي الصلاة وفسعوا إلى الصلاة شيء يسمى توكيد لا تأسيس حسن وكذلك إذا وجدنا الآية يكون فيها التقديم والتأخير لا الترتيب ديال الحسن ما غتصبح حسن ما تكون مقدمة لأن مقدمة شنو خلاف الأصلي الآية فيها التعميم أو التخصيص لا التعميم حسن جميع الأفراد التخصيص الإطلاق والتقييد لا الإطلاق حسن تيجيو الأدلة هذه هي أسباب الظاهر أسباب الظاهر شحال هي؟ ثمانية هذا قال الإمام المفتاح الوصول كاملة بأدلتها وأسبابها إن شاء الله لو كان الوقت كنا نعملوا للأمثلة هذا ما يتعلق إذا هنا واقفين إن شاء الله على المؤول فين المؤول؟ ويؤول هنا مش نبدأ نتكلم إن شاء الله على المؤول نتكلم عليه إن شاء الله ثم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.